الرؤيا فصل 22. وفي البكان ده الملك والصفاني بهر هنا ألم الحياة، والبهر يراري مرة واحد وجاري من أرش هنا الله والخروف، والبهر جاري في أسط شارع المدينة، وبتان شذرة الحياة قاد في قشم البهر، وشذرة الحياة تلد إيال 12 مرة في السنة، أي شهر تلد إيال، وورشالها كل ينطي العافية للأمم، وأبدا ما في أي نعيل بتان، وأرشنا الله والخروف يقود في المدينة، وفي البكان ده عبيدة يعبدوه، ويشيف وجهه وأسمه بس يقود في جبهتهم، وبتان الوطاء أبدا ما تبقى ليل، وما يدور بتان ضي ولا الحراية، عشان ربهم الله يبقى ضيهم، وعبيد الله يحكم معايا إلى الأبد. وهو هج لي وقال: كل الكلام ده ثابت وصحيح، والرب الله اللي نزل كلامه للأنبياء بالروح القدوس هو رسل لك ملكة عشان يوصف عبيدة الشيء اللي لابد يبقى قريب. وده هو أنا جاي قريب، ومبروك للنادم اللي يتابع الكلام النزل في الكتاب ده. وأنا يوحنا أنا بس السميت وشيف كل الكلام ده، ووك السميت وشفت أنا سجد قدام رجلين الملك الوصف لي ودور نعبده، ولكن هو قال: لا ما تسجد لي، أنا عبد مثلك أنت ومثل أخوانك الأنبياء ومثل كل الناس اللي يتابعوا كلام الكتاب ده، أعبد الله. وقال لي بتان: خلي الناس يقروا الكلام النزل من الله القاعد في الكتاب ده، عشان الوقت قرب، النادم الفسد خليه يقعد ثابت في فسادته، والنادم النجس خليه يقعد ثابت في نجاسته، والنادم العديل خليه يقعد ثابت في حالة العديلة، والنادم الصالح خليه يقعد ثابت في حالة الصالحة. وده هو أنا جاي قريب، وننطي لكل نادم الشيء الواجب ليا حسب الشيء السواه. أنا الألف والياء والأول والأخير والبداية والنهاية. ومبروك للناس اللي غسلوا فلقانهم عشان كان فلقانهم مضاف، عندهم حق يأكلوا من إيال شجر الحياة، ويمشوا للبيبان ويندسوا في المدينة. وبر من المدينة فيها الفاسدين والسحارين والزنايين وكتارين الضمم، والناس اللي يعبدوا الأصنام، والناس الكلامهم وخدمتهم كذب. وأنا عيسى رسلت ليكو ملكي عشان أنتو جماعات المؤمنين تسمعوا الشهادة دي، أنا بس ابن داود والملك المزريتا، وأنا نجمة الصباح التضاوي نور شديد وتوصف قدر النهار جاي قريب. والروح القدوس والأروس يرد للمسيح ويقول: تعال. وخلي أي نادم اللي يسمع الكلام ده يقول: تعال. وأي نادم الأطشان خليه يجي، وأي نادم اليدور يشرب ألم الحياة خليه يشيله بلا تمن. وأنا نشهد لأي نادم اللي يسمع الكلام الله نزله القائد في الكتاب ده، ونقول لي أي نادم اللي يزيد في الكلام ده كلام آخر الله يزيد فوق الوباء اللي يهج بي الكتاب ده، وأي نادم اللي ينقص كلمة من الكلام الله نزله القائد في الكتاب ده الله ينقص منا البركة اللي يدور يلقاها من شذرة الحياة ومن المدينة المقدسة اللي يهج بيها الكتاب ده. وعيسى القائد يشهد لكل الكلام ده، قائد يقول: أكيد نجي قريب. آمين يا ربنا عيسى تعال. وخلي نعمة ربنا عيسى تقعد فوقكم كلكم.